ماما يلي غواك الطمع دايما وتجري عليه غيرك ساب المال لخلافه وتجري عليه ولا التقاش ناس تترحم وتجري عليه طمع النفوس في النفوس مؤلم وفرق ناس منه العداوة بتتجدد وفرق ناس وسيف الحرام من قديم ماضي وفرق ناس يا ما ناس بتجري ورا حب الفلوس والدم وكان حداهم أمل علوا السكن والدور ما يعلموش الغرورة رح تزول والدور والوقت بيضر بفعاله وفرق ناس لكن اللي دايما بيحمد ربنا مرتاح ومركبه تسير ويرضى بالقليل يرتاح ويقول دي أشياء رضا من ربنا وارتاح وفي خلاف الغرورة دائما شغلاه غرقان في بحر الطمع عنده صبح شغلاه يبات سهران ويعد الفلوس شغلاه الدنيا لهياه مفيش ليلة ينام مرتاح اللي مش يجد يبقى عالرجال سلطان ويكون له الشور وفي كل الأمور سلطان أصل الحكاية رجل عمره كريم سلطان من يبن إبلي يحب الخير وسلامة من ساحل البحر بلد الأصل وسلامة تابع محافظة إنا بالضبط وسلامة صاحب كرامة واسمه مرشدي سلطان صاحب كرامة واسمه مرشدي سلطان حج الحرمين وعايش في رضا وأمان وتركته تركة طهرة بالحلال وأمان 30 فدان يتبعهم متاع وأمان صايم مصلي ويكرم كل من جاهه وبيته مفتوح يقابل كل من جاه أتاه المرض يوم ولا يعرفش من جاه قابل إله وعدى في رضا وأمان وساب ولدين لهم مقدار زي أبوهم مفيش خلافهم وريث في البيت زي أبوه وأمهم حجة الحرمين زي أبوه خدوا بالكوا مجد الصغير والكبير زهران ومجد يعوز الرعاية من أخوه زهران الملك والمال والتركة في ايد زهران والناس يا اخوان يقولوا معال زي ابوه زهران شاف المال في ايده كتير ما صنوش فضل يبعزق يمين وشمال ما صنوش وعهد ابوه اللي وصى عليه ما صنوش الخمر شرب وعن فعل الحرام لم صام. الهلس تبعه صبح عنده غرام لم صام. وعرف له شلة من ولاد الحرام لم صام. مشى في الجرام ومشي الجد ما صنوش. ياما مجدي نصحه ويقول له اسكت ما تتكلمش، اصل انت لسه صغير سنك ما تتكلمش، الزم حدودك مع كبيرك ما تتكلمش. وزهران ماشي عمل برسيم والشحرة، مدام مفيش حد يملى عينيه الشحرة، ولا اخ اكبر يعد عليه والشحرة. في المال بعطر لكن امه ما تتكلمش. وراح نسيب ناس وكانوا ناس من امته، اختار زوجة وابوها كان من امته، واسمها مسعدة وقيمتها من امته، وامه من وجدها كان عقلها ماله، لما الخبر راح لها زاد همها ماله، قالت ده خسران وضيع في الفساد ماله، مالي وماله مادام خناس من قيمته. يناسب ناس من برا ويجيب لنا جنس غير الجنس من برا، علشان تعبنا ولوم الناس من برا. كان واجب انه يوطب للنسب قعدة قبل الخطوبة ويعمل للجواز قعدة. قالت الكلام ده وهي في انتظار قعدة، سهرانة قعدة لحد ما خش من برا. زهران فعلك يا ابني ما يصحش، تمشي في خطة ما تعجبنيش ما يصحش، احنا من العال وعقلك مال ما يصحش، ولا انت غرضك ما شوفش الفرح ده عمري، الخير حدانا وبيتنا بالنعيم عمري، حرام عليك كل ده، ده انا في احترام عمري، تبقى ابن عمري وتمشي خلفي ما يصحش. زهران زعل وانحمق خالص ولم الدور، لا عم ولا خالي احكمني ولم الدور، انا مش صغير عايز واصي ولم الدور، خالو دري بالكلام زي الحسام جرحه، قال الولد ده غبي حب الشيطان جرحه، يحرم عليا مدام سيف الطمع جرح، ما احضرش فرح ولا هو بنواحي الدور، وباختصار الكلام زهران ما سألش، وناس اهل وكبار وصغار ما سألش، ولسه عنوني يقول ادوار ما سألش، دعا حبيبه وراح عامل قوام ليلته، وقال ضروري فؤادي ينشرح ليلته، جاب ناس ليلته خلته حضروا احتفال ليلته وعن عائلته وعديم الرأي ما سألش. وأمه على نار ولا بتظهرش كلمة، ما أنا مخالفها ولا مشاش كلمة، ما بإيدها حيلة حتعمل إيه كلمتها، بالدمع تبكي وتتأسف على اللي صار، ومجدي ساكت ولا بيسأل على اللي صار، زهران فرح وانبسط خالص على اللي صار، ومراته في الدار بقت الكلمة كلمة، تركنا زهران وكل اللي حصل على العين، ونرد تاني لمجدي يا سلام على العين، لأنه هو الصغير يا سلام على العين، بقى سنه 20 ويومه في الشباب بيومين، وكان حده عقل يفهم عن أخوه بيومين، وكل شيء له سبب واحلف قسم بيمين، اللي انكتب على الجبين لازم تشوفه العين. قال الصبر يما على فعل الكبير فينا، احنا أمارة ولا نحبش غلط فينا، وزاعل يحسنا شمة العزول فينا، زهران طمعان وهي بتبان أماراته، ما هوش عاوز له شريك وكتير إماراته، وزهزهت له قوي في الحظ أماراته، وساب مراته تبيع وبتشتري فينا. مجدي ساكت وصابر على الأسى من أخوه، وبعينه شاف الرضاوة والأسى من أخوه، عمال بيضحك ولا يبين زعل من أخوه. مجدي بلغ سن رشده في الصبا وجمال، ولا يوم عقله اختلف ولا انحرف وجمال، زهرا في مجدي طمع في اللي انجمع وجمال، والورث والمال يفرق العزيز من اخوه، الورث والمال يفرق العزيز من اخوه. زهران بهدل في مجد كتير ويكيره، سايب عليه مسعدة في الدار وتكيره، وتقول لك ايه هنا يا مجد وتكيره. زهران بهدل في مجد كتير ويكيده، سايب عليهم مسعدة في الدار وتكيده، ويقولوا لي اهنا يا مجد وتكيده. التركة تركت أخوك مستنظريه منها، وحياة أبويا ضروري أحرمك منها، وكل ساعة توجعه بالكلام منها، والكلمة منها شبيه الحرب وكيده. كلام منها أم قال لها حقي؟ الملك ليه ملكنا يا مسعدة حقي؟ لازم المراسين اسم من غير نزاح، حجيب عمامي في أقرب وقت تحضر، وناس كبار من البلد أعيان تحضر، خالي وأمي كبرت الدار تحضر، ومن النهاردة لازم أخد جميعها. الجلسة حضرت وصفوا الدور ما سيبوش، زهران خدعهم وقال ده أخويا ما سيبوش، واجب عليا أنا أشكر فيه ما سيبوش. زهران كان عنده نية سيئة قديه، يضحك بسنه وقلبه فيه غلط قديه، صلح الغنم والدياب كان خبيث قديه، ويقول حربيه بطول العمر ما سيبوشي. خدوا بالكوا، زهران كان زعلان مع خاله، ومجدي حازي الأدب عن أبوه مع خاله، أهل البلد كلهم يشوفوه مع خاله، قالوا الصغير كبر وهبان مقداره، من الرباية ووسع البال مقداره، ماشي بخطة تسر القلب مقداره، ليل ونهاره في كل مكان مع خاله. على فكرة خاله راجل من الأغنياء ورجاء، وسمعته في البلد حلوة وكله رجاء، سعد السماحي وماشية كلمته رجاء، كل عمره مبسوط مع كل العالم وبشوش، وفي الطيابة بتشهد له العالم وبشوش، ومن النباهة ومن الوجه الحسن وبشوش، وخلف ما عندوش أبدا إلا بنت رجاء، خلف ما عندوش أبدا إلا بنت رجاء، صرف عليها ورباها ربيان، رجاء أصيلة ومبدأها مبادئ عال، شرفها غالي ومن كل الصبايا عال، في عز أبوها شافت أيام ومرية، لها وجه يضوي شبيه البدر ومرية، تشوف جمالها عليها تقول قمرية، صحيح صبية مفيش منها أساسها عال، مجد في هواها انكوى بالحب يا خالي، بقى مبرجل ومنه العقل يا خالي، اوعى تلوم على العشاق يا خالي. يوم راح لخاله وقال له اه من اخويا، ولي انت شايف ايه اللي صار من اخويا، انا جاي اخطب رجاء وتعبت من اخويا، وحياة ابويا ما تكسفنيش يا خالي. في ايدك ولازم ينقضي على نور، انا جاي نسبك وهو مقصدي على نور، قال له يا مجدي كلامك رح يصير على نور، قم بس هات والدتك دلوقتي وفقنا، وعشان خطرك همشي الدور وفقنا، اذا ارتضينا ورب العرش وفقنا، نبقى يا مجدي اتفقنا والنسب على نور. راح جاب والدته حضرت ترد عليه، وفهموها غرض مجدي ترد عليه، قالت له يا ابني طلب غالي ترد عليه، انا نفسي افرح لفرحك والهنا سيرك، وكل املي يهدي ربنا سرك، لكن معي رأيي يا ابني اتبعوا سيرك، اخوك كبيرك من الواجب ترد عليه. أما جدي راح له وقال له جاي يرد عليك، انت اخويا وبخطب جاي رد عليك، وبنت خالي هتحلالي برد عليك. زهران سمع الكلام قام بص واتغير، قال له يا مجدي بلاش الدور ده واتغير، وفر كلامك ما تتعبنيش واتغير، ده انت صغير حديث سنك وبدري عليك. قام مجدي مشى على العمدة ونفسه يروق، قال له أخويا نهب حقي وإمتى يروق. العمدة قال له حجب حقك وبكرة تروق. العمدة شيع وجاب خاله وجاب زهران، صفى اللي بينهم صلاح مجدي وأخوه زهران، برضو خدعهم ووافق على الجواز زهران. أتريه زعلان وقلبه من اللي فيه ما يروق، ومسعدة لما دريت بالخبر وتشوف، قالت يا زهران ليه يحصل كده وتشوف، يظهر لأنك ما عندكش نظر وتشوف، خالف تشور اللي قلته والكلام سبته، خالك عدوك وليه تنسى اللي فات سبته، حيضم مجدي وملكه اللي معاه سبته، وإذا وافقته حتتبهدل وبكرة تشوف. اسمع كلامي لا مجدي فر من ايدنا، خلينا عايشين في راحة سر من ايدنا، لا يكتفونا ولا ننفك من ايدنا. خالك راجل صعب من يمك كتير قهران، وان مجدي نسبه وخد بنته تزيد قهران، وحياه ابويا يا ما لسه تشوف قهران، بكره يا زهران تروح التركه من ايدنا. ساعتين تلاته وهي تحرضوا عالشر بطريق خباسه، تبيعوا في الكلام والشر. زهران عمره ما خالف رايها والشور، وقال لها سيس مجدي بالكلام واديه، من لفظك الحلو دايما احفظي واديه، انا حفكر في حيلة بالرصاص واديه، ولا شيء ينجيه من ايدي في ساعة الشر. زهران عقد نيته بالسوق ودراها، وكلمة الشر ما ظهرهاش ودراها، قعد يفكر حيعمل ايه ودراها، ولبس هدوم الأذى والطيبة عنها، وقلبه مليان غباوة ونيته عنها، وجاب زكيبة وبندقية معمرة عنها، وراح دفنها في قلب الغيط ودراها. آخر النهار راح لمجدي قال حتشوفه، قصد بحيلة يخدعه والمكر حتشوفه، قال له يا أخويا تعالى الغيط حنشوفه، وانت عارف ورانا الزرع حنبيعه، واجب علينا نطل عليه حنبيعه، امشي معايا نشاور بعض حنبيعه، غيط القصب حل بيعه يلا حنشوفه. مجدي مشي معاه ولا يعلمش بالحيلة، وهم ماشيين يسمروا بعض بالحيلة، ولا حد شافهم من المخاليق بالحيلة. زهران ملاهي الشيطان من الفكر ذات شر، عمال بيضحك ولا يبينش ذات شر، كنا في مغارب وخش الليل ذات شر، لغاية ما جر ومكان الحادثة بالحيلة. زهران جاب له الزكيبة والغضب بالنار، والبندقية ساعتها معمرة بالنار، مجدي نظر للفعال قلبه انحرق بالنار، ودمعه يجري على الخدين وصفيها، وقال دي عملة جبان غدار وصفيها. زهران فتح له الزكيبة أوام وصفيها، وقال له يا تخش فيها يا تنضرب بالنار. أما مجدي عيط بذلة نفسي يتعوض، فضل يراعي كتير حواليه يتعوض، ما وجدش انسان يحن عليه يتعوض. غير بزلة نفسي اتعوض، فضل يراعي كتير حواليه يتعوض، ما وجدش انسان يحن عليه يتعوض. قال له يا زهران ده فعل حرام من ضيقك، الله يخليك وينجيك من ضيقك، بلاش تطاوع فعل ابليس من ضيقك، تقتل شقيقك لهو الاخ يتعوض. سايق عليك النبي المختار تعتقني، خليك حنين بلاش العار تعتقني، ولاجل خاطر كبرت بدار تعتقني. ارجع يا زهران بلاش الغدر وخيانة، لاني انا اخوك وانت كمان اخويانا، انت حبيبي ما تعملهاش بخيانة، من الاهانة وضرب النار تعتقني. واعمل حسابك متاع الدنيا مش عاوزه، غير انك انت تكون مبسوط مش عاوزه، بنفسي راضية وحتى القوت مش عاوزه. ان كنت خلفك يا اخويا في يوم قدبني، انت اخويا وليك الشور قدبني، اكتب تنازل ونمضي عليه قدبني، واللي ينبني في ملك ابوك مش عاوزه. زهران عقد نيته بالسوق وربطها، وكان محضر حبال الشر وربطها، وجاب درعته وراه الاتنين وربطها، وزغدوا ساعتها بغضب ولا يختشي العيب، لأنه مجرم ولا يهموش من العيب، رفصوا برجله ولا بيخزاش من العيب، ودخلوا في الزكيبة غصب وربطها. مجدي دخل في الزكيبة والكتاف قاسي، زهران ربط عليه أصعب رباط قاسي، في سطوة الليل والليل الظلام قاسي، يزعق يقول آه من اللي أتاه ويعافر، عاوز يهوي الكتاف مقدرش ويعافر، زهران واقف بيضرب فيه ويعافر، أكنه كافر وقلبه من حجر قاسي. مجدي قطع النفس والحس لم يطلع، جوه الزكيبة وعاوز أخوه لم يطلع، زهران واقف ومنه الغيظ لم يطلع، البندقية في إيده معمرة وعناد، في قلب مجدي حطتها لغدرته وعناد، ومد إيده ضربها بهمته وعناد، كدب معاه الزناد والظرف لم يطلع. نبتين تلاتة تقلب في السلاح يديه، الظرف كدب ولا طلعش معاه يديه، زهران اشتد غضبه والشيطان يديه، ده كله يحصل ومجدي يقول بلدي، ولا انت غرضك لاني اموت بلدي، زهران ضربه وقلبه حديد بلدي، ودور البندقية بكعبها يديه، وهو واقف في منظر غير منظره، وهو واقف في منظر غير منظره، ومجدي مرمي في فخ الذل من زوره، ويقول إلهي عليم بالظلم من زوره، زهران يديه ويضرب فيه من غشه، البندقية داخلها الظرف من غشه، جريت ايديه عالزناد لقضاه من غش، وطلعت في وشه ونفد الظرف من زور. Thank you. طلعت في وشه ونفد الظرف من زوره. قامت اهالي البلد يجروا قوام حواليه، وجت رجال الغفر يجي متنفر حواليه يشوفوا ايه الخبر واللي حصل حواليه. قاموا شافوا زهران شرب كاس الفنا وهراه، الظرف دبح وفرط فيه الفرط وهراه، غرقان في دمه ما بيحط السؤال وهراه. وشافوا السلاح والزكيبة مرمين حواليه، ادوا النيابة إشارة والبوليس حلوه. عالحبسة قاموا ميشوفوا للسؤال حلوه، وجه وكيل النيابة باهتمام حلوه، عين بنفسه الجناية يومها وقتيها، شاف الزكيبة طيلها دم وقتيها، قال للي واقفين داخلها ايه وقتيها، قالوا له مجد اللي فيها، قال لهم حلوه. مجدي طلع من الزكيبة يوم هاي الشاهد، الضرب تايه ثوابه والكتاف شاهد، ويقول يا رب انت اعلم عاللي صار شاهد. وكيل النيابة فتح لوراق ومحاضر علشان يحقق فدا الموضوع ومحاضر، خل مجدي موجود بجملة ناس ومحاضر. والعمدة حاضر وهو عالجميع شاهد، ولما جت والدته وتقول يستاهلوا، مجد ابني مظلوم ولا له ذنب يستاهل، زهران مجرم وكان غدار يستاهل، طاوع كلام مسعده في الاصل وجراله، وباع اهله كبار وصغار وجراله، ونوى لانه يموت اخوه وجراله، واللي جراله من الرحمن يستاهلوا. اهو راح ضحية وكل الخلق دعي عليه، من ظلم نفسه تبع نفسه ودعي عليه، حتى ملوك السماء والارض دعي عليه، الظرف دبح ولا الآل سنيد وياه، خلاف شيطانه مع العمل الراضي وياه، أهو ده جزاؤه وأكثر من كده وياه، كانت أمه كرهاه من فعله ودعي عليه. وكيل النيابة رسي على الأصل والحادث، وقال مجدي صحيح مظلوم والحادث، حفظ القضية نهرها وانتهى الحادث. وكيل النيابة رسي على الأصل والحادث، وقال مجدي صحيح مظلوم في الحادث، حفظ القضية نهرها وانتهى الحادث، وقال سبب كل ده من مسعدة وخلاص، لازم أوام تنترد من الملك ده وخلاص، كانت تحرض راجلها على الأذى وخلاص، وهي كانت أساس للشر والحادث، هي اللي كانت أساس للشر والحادث. وراحت أيام وجت أيام يا مجدي، وأمه قامت بدور وتقول يا مجدي، عايزين نفك الزعل والحزن يا مجدي، نروح لخالك ولازم ينتهي الموضوع، ونقبض المهر بزيادة وشيء موضوع، ونحدد الفرح نعمل كل شيء موضوع، وفي ظرف أسبوع يتم الفرح يا مجدي. في ظرف أسبوع يتم الفرح يا مجدي، وباختصار الكلام كتب الكتاب حضروه، أهو باختصار الكلام كتب الكتاب حضروه، ومجدي فرح بالعروسة أوام وتهنى، ويوم الفرح جت كل أهل البلد حضروه، وأم مجدي فؤادها انصر وتهنى، دي أم مجدي فؤادها انصر وتهنى، والخير لأهله رجع والمسعدين حضروا، الخير لأهله رجع والمسعدين حضروا. يا ما خلقي بركت لمجد كتير وتهنى، يا ما خلقي بركت لمجد كتير وتهنى، يا صاحب العقل اسمع فننا ونجر، يا صاحب العقل اسمع فننا ونجر، إذا تبعت وتشوف فعل الهنا ونجر، لكن اللي ماشي ورا فعل الشيطان ونجر، طوارئ الشر تتحوش وتجرى عليه.